طائفتين من قبلنا فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة من شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل and so